حصريا على موقع djkimo.com. نبضات القلب تلخبط وسريعة مش متنظمة، والأعضاء من القلب اشتكت ومشاعري بقت مستسلمة، وفي جسمي بتمسك كهربا وبتمشي كمان في الأوردة. لما تكوني مني مقربة أنا هو بيحصل لي كل ده. أنا اتكهرب قلبي لما شاف عيون أجمل حد باكتشاف، شريان قلبي ده دقه وقعت ترخى كل إسعاف. حصل لنا في دماغي نترول وقعت اتكعبلت دبهم، يا ناس جالي زولقي ده مش معقول، ده اللي اسمه الحب. حضرتك الأعراض لسه مكملة، عندك وقت عشان أحكيلك. أنا عيني كمان فيها مشكلة، ما بقتش بشوف بيها أنا غيري. أنا اتكهرب قلبي لما شاف عيون أجمل حد باكتشاف، شريان قلبي ده دقه وقعت ترخى كل إسعاف. حصل لنا في دماغي نترول وقعت اتكعبلت دبهم، يا ناس جالي زولقي ده مش معقول، ده اللي اسمه الحب. على موقع djkimo.com.